إنه القادر على الجليل والجلال. اعرف قدرك. تدرون أيها الإخوة لماذا لا نرتاد المعالي من الأمور؟ لأننا ابتلينا بداء القزامة. تعلمون ما هو داء القزامة؟ داء القزامة أيها الإخوة هو غزو أريد بعقولنا وقلوبنا ممن يعادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرادوا بك أن تعيش خزما لا تحسن قط أن تكون أن تبلغ شأو الأمور ومعاليها. أرادوا لك أن تنشغل بالسفاسف دون تلك المعالي حتى إذا ما أردت أن ترتاد المعالي أوهموك أنك لا تستطيع وأنت خائر القوى. أيها الإخوة إنني أدخل إليكم اليوم من أنسابكم. لازالت العرب والعجم والناس جميعا لازالوا يحدثون أنفسهم من خلال أنسابهم ويرون إنجاز الأعمال ويرون أن السبب الرئيس في إنجاز الأعمال أو الخفوق فيها إنما يكون بحسب نسب المرء. يقول أبو بكر الصولي رحمه الله قال لي المعتصم أمير المؤمنين يوما وأنصت جيدا قال لي المعتصم أمير المؤمنين يوما يا أبا بكر إني سائلك. فقلت سأل يا أمير المؤمنين. فقال إن أخي المأمون قد اصطنع أناسا فبان نجحهم أما أنا فاصطنعت أناسا أخفقوا. كل الذين من حولي كأنهم لا يعقلون. أما المأمون فإنما كانت حاشيته قوم أصحاب عقل سديد رشيد ركين رصين. لماذا أبا بكر يسأل عالما محريرا صاحب خبرة؟ فإذا بأبي بكر قد قالها في وجهه فغت حلقوما وصك بها سمعه. خذها درة من الدرر من عالم خبر الخبرة وسبر. قال أبو بكر الصولي رحمه الله أقول على الأمان يعني لا تؤذيني؟ فقال قل يا أبا بكر على الأمان. فقال إن المأمون قد اصطنع أصولا فأنتجت فروعا أما أنت فقد اصطنعت فروعا فلم تنتج شيئا. قال له المعتصم والله لكلامك أشد علي مما كنت أشعر به تجاه هذا الأمر. تأمل أيها الأخ المبارك إن المأمون جاء بقوم أصحاب نسب أصحاب نسب سديد رشيد فعمل هؤلاء بمقتضى فإذا بهم ينتجون أعمالا ينتجون فروعا. أما المعتصم فجاء بسفلة فلم ينتج له شيئا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غير ما موضع من حياته كان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. في أحلك الأمور أيها الإخوة كان يقول هذا الكلام رسالة لنا لنعلم جيدا أن المرء إنما يسير إذا علم إلى من ينسب والشرف الذي إليه ينسب. إن أبا سفيان ابن الحارث رضي الله عنه ابن عم رسول الله كان يهجو رسول الله كثيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بشعرائه يوما فقال لهم ألا تجيبون أبا سفيان؟ أجيبوا أبا سفيان. فإذا بعبد الله بن رواحة أو حسان بن ثابت يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا له كفء أنا أهجوه لك يا رسول الله. فأدلع لسانه خارج فمه ثم ضرب به على جنبتي شفته وشدقيه ثم قال قد آن لكم أن تأذنوا لهذا الأسد الغاضب الضارب بذنبه. فقال له رسول الله إذن فاذهب إلى أبي بكر ليعلمك نسبه. حينما تريد أن تهجره بحق قل له ابن من أنا. وليس هذا تفاخر بكفرة وإنما هو على ما جرت عليه عادة العرب على ما جرت عليه المناظرات والمكافآت.